واحدة من أهالي نجعكوم بيت داود جرجة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: الاهتمام بالبنية التحتية ما بقاش رفاهية يا حضرات، دي أساسيات وما ينفعش ما تتقدمش للمواطنين، أو لما تتقدم ما تتقدمش ناقصة. خلاص خلاص بقى، دلوقتي المفروض مفيش فرق بين سكان المدن وسكان الأرياف، والطرق والمواصلات سهلت الدنيا وبقينا نروح ونيجي ونشوف اللي بيحصل على الطبيعة. فياريت شوية اهتمام بالأرياف وسكان الأرياف. يعني مثلا عندنا في نجع بيت داود طريق رئيسي موصل للنجع، الطريق ده اللي بنرجع منه من أشغالنا على بيوتنا، وكتير مننا بيرجع في الوقت متأخر ولازم يكون الطريق منور، لكن ده مش حاصل يا حضرات. والله أمال إيه اللي حاصل عندكم بقى؟ الطريق الرئيسي ناقصه عمدان الكهرباء يا بيه. يسلم، طب ما تلموا من بعضكم يا أخي وتجيبوا كم عمود نور وتتحل المشكلة. ده مش حل يا بيه، لأن الناس ما عندهاش المقدرة، وبعدين عمدان النور وأسلاك الكهرباء والتركيب والتوصيل وكل شيء مسؤولية حضراتكم، وإحنا عارفين إن في ميزانيات بتنزل للخدمات دي. لا يا سيدي، ما فيش ميزانيات يا فالح. يبقى تطلبه، وهو ده الطبيعي، تشوفوا إيه اللي ناقص من الخدمات والناس في أمس الحاجة ليها وتطلب لها ميزانيات. دي شكوتنا يا سادة مسؤولين في مجلس مدينة جرجة ويا معالي المحافظ، ياريت تراعونا شوية وتركبوا العمدان على الطريق الرئيسي رحمة بالأهالي اللي بيمشوا بالليل، ومنعا لأي أعمال خارجة ممكن تحصل. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن يا سيادة المحافظ؟ همسة العتاب، رضا سليمان.